متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الميزة في صيام المسيح؟ ما هي الميزة في صيام يوم الاثنين؟ الأجر المترتب عليه. نعم، الميزة ما يعني الذي يتميز بها عن غيره؟ بعد الله بين خريطة النار. لا شيء، لأن ذلك لأن يوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيه أو أنزل عليه به. لأنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعث فيه. طيب، صيام أيام، صيام أيام من شوال ما هي فهد؟ ستة. هل فيها أجر أو لا؟ نعم. ما هو؟ عدل صيام الدهر. الستة تعدل صيام الدهر. إذا صام رمضان ثم أتبعه. إذا صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. أحسنت. هل يشترط أن تكون متتابعة؟ لا يشترط. يعني لو صام أول ثاني يوم وخامس يوم وعاشر يوم لا بأس. طيب، ما هو الدليل على عدم اشتراطه؟ لا لا، ما هو الدليل على عدم اشتراط التتابع في صيام الأيام الستة؟ لا متتابعة. اي لا، ما هو الدليل على انه مو لازم تصوم ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم؟ مو لازم يعني ان الرسول اطلق قال ستة ايام من شوال ولم يقيد فيقول متتابعة. واضح؟ طيب، ما هو الدليل على انه لو كانت يشترط ان تكون متابعة لبينات؟ لا إيش؟ لا يخفيه بل يذكره إذا كان شرطاً التتابع. لأنه لو كان التتابع شرطاً لا ذكر. طيب، ما دليلك على أنه لو كان شرطاً لا ذكر؟ عدم ذكره، لأنه ليس بشرط. عدم ذكر؟ لأنه ليس بشرط. مثال حي يطمئن إليه الإنسان. هذا السؤال. ما هو الدليل على عدم اشتراط التتابع في الأيام الستة؟ قوله صلى الله عليه وسلم صام رمضان ثم سعى ستة من شوال أطلع. لكن ما هو الدليل على أن المطلق لا يشرط فيه التتابع؟ أنت ذكرت قبل قليل لو كان متابعا لك. طيب، ما هو؟ هات لي مثال حي. قوله جل وعلا وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. غلط. نعم، صلى لك الله سبحانه وتعالى لما أراد التقييد بالتتابع ذكر في الظهار وفي الايمان كفاره اليمين تتابع وفي كفاره الخطا. قتل الخطا ايضا. نعم، لان الله تعالى لما اراد من عباده التتابع قيد. واضح؟ واضح يا جماعه، وهذه مهمه تنفعكم. كل شيء مطلق فالواجب اطلاقه، لا يمكن ان نقيده لا في هذا ولا في غيره. ولهذا قلنا في المسح الخفين، هل يشترط ان تكون ساتره للرجل او يجوز المسح الخفيف؟ الثاني، لأنه لو كان لابد أن يكون ثخينا لبينة السنة وأشياء كثيرة من هذا النوع. المطلق لا يمكن أن نقيده، لأن إذا قيدناه ضيقناه على عباد الله. طيب، رجل عليه قضاء من رمضان فخاف أن يفوت شوال فقدم الستة على صيام القضاء. نعم، لا يقبل. ها؟ لا يقبل منه. لا يقبل ولا لا يحصل له الثواب؟ ليس له أجر. ما يحصل له الثواب أو لا يقبل؟ لا، ليس له ثواب. ما يحصل له الثواب أو لا يقبل؟ ليس له ثواب. توافقون على هذا؟ ويقبل ولا يقبل أحسين؟ هل يقبل الصوم ولا ما يقبل؟ لا، الصوم يقبل. يقبل، تمام. نعم، نخلي هذا بدء الدرس. إذا صام نفلا قبل قضاء رمضان، إذا صام نفلا قبل قضاء رمضان، فقد عرفتم أنه إذا أراد صيام الأيام الستة لم يحصل على ثوابه، لأن صيامها الذي يحصل به صيام الدهر أن تكون بعد رمضان، ومن عليه قضاء لم يصم رمضان.

لكن على القول بالقضاء نقول اقضي هذا اليوم قبل الست. نعم. إذا قلنا بجواز التنفل قبل القضاء، نعم، صام رجل ست أيام قبل القضاء، صام رجل ست أيام في شوال قبل القضاء، نعم، فهل نقول حصل له خيار الذهب إننا على الحسن بشأن تاريها؟ لا، الحديث صريح من صام رمضان لكن الله أنسى البارح ما حضر أجل ظلماتهم بعضها فوق بعض. يلا سليم. صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم صيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم صيام عرفه كثر سنتين السنه الماضيه والسنه المقبله. اي. وصيام شهر يوم عاشوراء كثر سنه واحده. بمعنى اللي احنا نفهمه ان صيام عرفه افضل من صيام المقبله. اي ليش؟ صيام يوم عرفه افضل من صيام المحرم. اي صيام عاشوراء. نعم. وهو كذلك. إيه؟ من يقول أفضل الصيام بعد الشهر بعد رمضان شهر الله. هذا أما عرفة مقيد بيوم يوم عرفة. نعم عبد الله. أي عبد الله قال نعم بعد يا نعم. أحسن الله إليك. لم يوجد من الأقارب إلا يوجد من الأولياء من يصوم على الميت فهل يصوم الصوم؟ إيه. حتى لو لم يصوموا وهم موجودون فلا شيء عليه. أما وأمر الميت إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن هذا يدخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم المفرد اللي ما فرض ما على السياق ما يقضى. نعم شيخ حفظك الله، كيف قلنا حينما قال بعض الناس أفضل الحاج والمحجوم حينما كان يغتابان، قلنا هذا تحريف. كيف قلنا يا شيخ هنا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، قلنا في يوم جهاد في سبيل الله. نعم. ثم يا شيخ هل يلزم من قولنا في سبيل الله يعني يا شيخ يا أيها الذين آمنوا مثل الذين ينفقونهم في سبيل الله؟ نعم. يعني إذا ما أنفقوا في الجهاد يعني هل معناته ما تقبل نفقة ولا يحصلون على الأجر يا شيخ؟ طيب هذا إشكال طيب. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة، يعني لو أن أحدا قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في الجهاد ما نستطيع أن نقنعه بأن المراد في سبيل الله أي في دين الله، ما نستطيع. ويكون هذا التضعيف خاصا بمن أنفق في الجهاد، وأما من تصدق بصدقة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تصدق بما يعادل تمرة من طيب فإن الله يأخذها ويربيها له كما يربيها أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فهمت؟ لماذا قلنا إن الجهاد خصصنا بكلمة؟ هل ورد دليل يبين؟ يعني قد يقولون لنا كيف قلتم هذا ثم لما قلنا لكم أفضل الحاجم المحجوم وهم يغتابان قلتم لا. نعم، لأن أفضل الحاجم المحجوم ما فيه دين إنهم يغتابون الناس. أما هذه في سبيل الله فهي للجهاد. تجد آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، يعني جهاد. نعم فهد. سبحانك الله. هل يجزم بالقول بتأثيم من أفطر في قضاء رمضان قضى يوما من رمضان ثم أفطر به؟ نعم. يجزم بتأثيمه مع أن فرضه أن يصوم يوما وكان هذا اليوم الذي أفطر به. نعم. القاعدة التي دل عليها الدليل أن كل من دخل في واجب حرم قطعه إلا بعذر، هذه القاعدة. وكل من شرع في نفل جاز له قطعه إلا الحج والعمرة. نعم نزم التأثيم، لأنه لما دخل الآن دخل على أنه ملتزم الله عز وجل بأن يتمه فيكون كالمنذور. ولهذا سمى الله تعالى مناسك الحج سماها نذورا، فقال ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. هذا يقال بأنه رجع بيوم آخر ما دام أن هذا الوقت مستعد. أرأيت الآن لو دخلت في صلاة الظهر والوقت واسع يجوز تخرج منها؟ لا فرق، اجعلها قضاء.

ويقول لها الزوج أنا لن أذن لك الآن وإذا ضاق الوقت أذنت لك. والأصل الثاني أن هذا دين والمرأة قاضية على كل حال، وتعجيله أرفق لها وأبرز ذمتها. نعم لو فرض أن الزوج يقول إنه ليس عندها إلا في هذه الأيام وسيسافر، مثلا زوجها يدرس في بلد آخر ولن يحضر إلا هذه الأيام وهي عليها قضاء، فطلبت منه الإذن قال لا لن آذن وإذا سافرت فالأمر واسع عندك. ففي هذه الحال نقول لا يلزمه أن يأذن، لأن التأخير فيه مصلحة للطرفين. انتهى الوقت. طيب لا بأس، خمس دقائق. سبق القرار سبق قررنا يا شيخ نعم. أن الحوادث الثلاثية لا تؤثر على الحوادث الأخرى. أي نعم. كيف تجمع بين هذا وبين ما وبين الواقع؟ نعم بين هذا وبين الواقع. هذه ما هي الحوادث؟ هذه الطبيعة مستمرة. نعم. حديث أبي قتادة صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، والبعض من معنى قوله يكفر السنة الباقية أنه يحفظه. صحيح. لا غلط، ما صحيح، لأن تكفير الشيء بعد وقوعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عاجزا أن يقول يكفر سنة ماضية ويمنع من سيئات في المستقبل. واضح؟ ولا غرو أن يكون المتقدم مكفر المتأخر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم؟ نعم يا سليم. بالنسبة لرمضان يا شيخ، بين الزوج والزوجة حق الله سبحانه وتعالى أكبر من حق الزوج، ما في شك. والزوج اللي يمنها صائم من الصائم الماضي يفطر في رمضان ويخلي الزوجة يصوم رمضان ويحرم الزوجة، لا ما هي حرمة. ولو إن ما مفطر حق الله أكثر من أكبر من حق ما ما ما منعه هو معه. على مفهوم الحديث نعم أنها مثل الجهل يمنع. أنا إيش؟ أنا ما أصوم على على على طلاق الحديث. نعم. لأن الحق الواجب. هم نقول إذا كان الحديث أبي داود غير عن مضاد. أين؟ زال الإشكال؟ لا ما زال الإشكال عندي. ها أسف. سبحانه وتعالى إيه ما منعه بارك الله فيك، هو يقول أجلي بس أجلي القضاء، هو الآن حضر إلى البلد وسيسافر بعد أيام، يقول أجلي حتى أسافر. أنا خاف أن يموت ما تضامن لي الحياة الحياة. يقول له إذا مت يعطي عنك، إذا مت يعطي عنك، لا ربما تقول بعدين تموت. خير إن شاء الله. اللي من الصبر رجال على نفس الصبر، اللي من يعني زوجها صرنا دون شهوات في غضب. شو؟ أقول في غضب إنه شيء من يعني عندي إذا صار ما هو صايم وزوجي صايم. إيه. من نفس نعم. ليه يا شيخ إنه يمكن وجب الصبر هذي عليه اللي هي تفضلها وهي صايمها نفس. إيه له ذلك. ما في إشكال. ما في إشكال لكن لولا أن يخليها تدور مع عند الله مثل ما يدور عنه. هو يقول بارك الله فيك هذا ندور مع عند الله. حتى هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في وضع أحدكم صدقة. نعم. عرفت يا الحمد لله. انت على وقت وزاره الصوم غير علمه وما تضرر تقول اذا يبغاني امام هذا الحديث عن النفل. نعم لكن اذا علمت انه اذن بان تشوف نفسه